الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في البرهان المطلق وفي قسمين، اللذين أحدهما برهان لما والآخر برهان إن ويسمى دليل. فكرة هذا الفصل، أنه الفصل السابع، هو أن المصنف سيتكلم عن أمور متعددة، ولكن مجمل هذه الأمور تتعلق بمطلبين أساسيين. المطلب الأول هو تعريف البرهان، والمطلب الثاني هو تقسيم البرهان إلى قسمين، برهان اللم وبرهان الإن. إلا أن الكلام طبعاً وما يلحقهما من تفصيلات، سواء متعلقة بتعريف البرهان أو ما يتعلق بتقسيم البرهان إلى قسمين. وفعلاً نحن نتكلم فيما يتعلق بتعريف البرهان، ولكن حيث أن البرهان أنه بحسب تعريفه المشهور أو بحسب ما ورد في التعليم الأول هو قياس مؤتلف أو مؤتلف يقيني، هذا البرهان أو هذا التعريف للبرهان يستدعي تقديم مقدمة، أنه ما هو المراد من اليقين؟ إذ اليقين قد ورد كمعنى أو كأصطلاح مستعمل في تعريف البرهان. ولكن مما لا يخفى عليكم، قد تقدم الكلام عن معرفة اليقين في أول ما افتتح به المصنف هذا الكتاب، وقسمنا أنه العلم التصديقي إلى يقين بالمعنى الأخص ويقين بالمعنى الأعم أو شبه اليقين والظن، وقدمنا هناك بما كان فيه تفصيلا في ما المراد من اليقين. ولكن المصنف ها هنا أنه أراد أن يحدد اليقين بمصداقه لا بمفهومه، وذكر بأن العلم له إطلاقات متعددة بمصداقه، أولاً أراد أن يحدده، وثانياً أراد أن يبين بأن العلم الذي يتكسبه الإنسان أي مرتبة من مراتبه يستحق ماذا؟ يستحق إطلاق العلم عليه. فذكر بأن العلم يستعمل على أنه معان متعددة، وطبعاً ذكر المعاني المتعلقة بالتصديقات دون التصورات، إذ الكلام في البرهان وهو في من مورد التصديقات، وأيضاً أنه في مورد التصديقات يمكن أن يستعمل العلم بأكثر من الاستعمالات التي ذكرها المصنف، سواء على نحو الإجمال أو على نحو التفصيل أو على نحو الأجزاء المتعلقة بما سيذكره المصنف، ولكن خص الذكر بما هو محل اهتمام المبرهن أو ما هو محل اهتمام التصديقات. فالعلم يقال للإنسان عالم بكذا إذا علم بثبوت المحمول للموضوع، أو على تعبيره إذا علم بأن كذا كذا، والمراد هو الإشارة إلى الموضوع والمحمول، إذ الكلام في التصديقات المتعلقة بالقضايا. فواحدة من استعمالات العلم هو أن يعتقد الإنسان بثبوت المحمول للموضوع، وهذا الاعتقاد مطلقاً أياً ما كان وكيف كانت درجته التصديقية، سواء كانت ظنية أو يقينية أو شبه اليقين. ولكن واحدة من الاستعمالات الأخرى للعلم هو أن يعتقد بثبوت المحمول للموضوع وباستحالة نقيضه، يعني هو باستحالة سلب المحمول عن الموضوع، وهذا الثاني هو الذي تقدم الكلام عنه وسماه المصنف باليقين بالمعنى الأخص. فالإطلاقات للعلم بمورد التصديقات قد تستعمل لليقين بالمعنى العام وهي مطلق الثبوت، وقد تستعمل لليقين بالمعنى الأخص المشتمل على العلم الثاني وهو استحالة النقيض بعد الاعتقاد بثبوت المحمول للموضوع. إلا أن المصنف هاهنا أقحم مطلبا في اعتراضيا لا صلة له كبيرة بما نحن فيه، ولكنه من المطالب بعد التي ذكرها المصنف ولا بد من التعرض إليها، حيث لما نقرأ العبارة بهذا المقدار، لأن بيان هذا المطلب يتعلق بالعبارة أكثر مما هو بالمطلب العلمي، فنقرأ بما يتعلق وانتهاء هذا أنه الاعتراض الذي ذكره المصنف. فقال: ونفصل أولاً وجوه العلم المكتسب. فقد يقال علم مكتسب للتصور الواقع بالحدود والمصادرات والأوضاع التي تفتتح بها العلوم، هذا بالنسبة لما يتعلق بالتصورات. أن العلم يطلق ويراد به أنه التصور الواقع بالحدود، يعني ماذا يريد التصور الواقع بالحدود؟ يعني تصور أجزاء الحد، أنه من تصور المعرف وعفواً من تصور الجنس مثلاً، أو تصور الفصل، أو تصور العرض العام، أو تصور العرض الخاص. وكذلك والمصادرات والأوضاع التي تفتتح بها العلوم، طبعاً المصادرات والأوضاع هي قضايا، ولكن ذكرها في ماذا؟ بالتصورات، إذ مراده من العلم الذي يقال عليها بنحو تصوري هو تصور أجزاؤه، أنه أن تتصور الأجزاء الحاصلة فيها من الموضوع والمحمول، وإلا نفس المصادرات ونفس الأوضاع هي من المصطلحات التي تستعمل في القضايا، على ما ذكرنا بيان أقسام القضايا والتي من ضمنها المصادرات أو الأصول الموضوعة أو ما تسمى بالأصول الموضوعة. أصول الموضوعة ليش يقول عنها أوضاع؟ يعني ما توضع في العلم من هذا الباب فسميت أوضاعا. يعني مو الوضع هذا في الجدل؟ لا لا، والأوضاع هنا يعني الأصول الموضوعة، بحيث قيدها التي تفتتح بها العلوم، سواء هذا القيد يرجع إلى أنه الأوضاع أراده أو بما يشمل حتى المصادرات. أقول مفهوم الجدل أن إحنا وضع إنه مصادرة جسم يعرفه. بل مرفوضة من المعنى ما يعرفها. خب. أما الوضع مسلم. إيه بل هو التي الأصول الموضوعة. أصول الموضوع. بل الأصول الموضوعة بالنتيجة. والمصادرات والأوضاع التي تفتتح بها العلوم، ويقال لكل تصديق، بعد أنه بدأ ببيانه في مورد التصديقات، ويقال لكل تصديق حق وقع من قياس منتج، أن كل كذا كذا أو ليس كذا، يعني سواء على النحو الإيجابي أو على النحو السلبي، وهو كل تصديق وقع من قياس. ويقال لما يقال، ويقال لما كان أخص من هذا، يعني أخص من الاعتقاد بثبوت المحمول للموضوع أو بسلب المحمول عن الموضوع، أخص من هذا وهو كل تصديق حق وقع من قياس. يوقع التصديق من قياس، يوقع التصديق بأن كذا كذا لثبوت المحمول للموضوع، ويوقع أيضا تصديقا بأنه لا يمكن أن لا يكون كذا، وهو سلب النقيض أو امتناع النقيض، وهذا ما أسميناه باليقين بالمعنى الأخص. أما ما تقدم باعتبار أنه وقع من قياس وحق، فيمكن أن يسمى بشبه اليقين أو يسمى باليقين بالمعنى العام. ومعلوم أن بين التصديقين فرقانا. شو تقول سيد فرقان؟ أنه بينهما فرقان. والفرق واضح على ما بيناه في ما تقدم بما يتعلق بالتفريق بين اليقين بالمعنى العام واليقين بالمعنى الأخص. لأن النتائج المطلقة يعلم أنها كذا، هذا هو في بيان حاصل الفرق بينهما، وهو وجود اعتقاد عدم الاعتقاد بالنقيض أو عدم وجود ذلك، بعد على ما قدمنا، سواء كان ذلك الفرقان حاصل بنحو أنه على نحو بالفعل أو على نحو بالقوة القريبة من الفعل، فليس فرق بينهما، وقد قدمناه سابقا بما فيه الكفاية. لأن النتائج المطلقة، يعني ماذا يريد بالنتائج المطلقة؟ وهو مطلق ثبوت المحمول للموضوع، يعلم أنها كذا ولا يكون معها التصديق بأنها لا يمكن أن لا تكون كذا، لا يكون معها لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل، إلا إذا أخذ المطلق. هذا هو البحث الاعتراضي. بالنسبة إلى اليقين بالمعنى الأخص، هو ما كان فيه الذي يميزه ما كان فيه الاعتقاد الثاني، وهو ماذا؟ استحالة النقيض أو عدم زوال الاعتقاد الأول بتعبير آخر، أنه لا يمكن زواله سواء بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. حيث لما كان هذا الفرق بينهما وذكر في عبارته لأن النتائج المطلقة، يعني ماذا يريد أن يقول؟ النتائج المطلقة ليس فيها هذا الاعتقاد، وهو خصوصية استحالة النقيض أو خصوصية أن الاعتقاد الأول ثابت لا يزول، هاي النتائج المطلقة ليس فيها هذا الاعتقاد، بخلاف ما النتائج التي نسميها باليقين بالمعنى الأخص فيها هذا الاعتقاد. يقول لما قلت إذا أنه لأن النتائج المطلقة ووصفها بالوصف السابق، يقول هذا على الاصطلاح الذي ذهبنا إليه تبعا للإسكندر، حيث أننا قد بينا حتى في درس الإشارات بينا هذا، بأن أرسطو قسم القضية في أول تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، إلى قضية مطلقة، وإلى قضية ضرورية، وإلى قضية ماذا؟ ممكن. وحصل الاختلاف في أنه ماذا يريد من القضية المطلقة بحيث نميزها عن القضية الضرورية، أو بتعبير آخر ما الذي يريده أو ما الذي قصده من معنى بحيث يكون شامل للأفراد في القضية المطلقة ونميزه عن الضرورية بفرد من أفرادها. فما وقع الاختلاف في تفسير هذا القول أو هذا التقسيم. فالإسكندر أنه ذهب إلى أن المراد من هذا التقسيم هو التقسيم الثاني وليس تقسيما أولا، والتقسيم الأول هو بهذه الطريقة، أن القضية عند أرسطو أو عند المعلم الأول تنقسم إلى قسمين أساسيين. هذا نحاول أن نثبتها على اللوحة حتى يعني لا تختلط الأمور، أنه قسمها إلى قسمين أساسيين، إلى قضية بالقوة وإلى قضية ماذا؟ بالفعل. والقضية التي بالفعل تنقسم إلى قسمين، إلى مطلقة وإلى ماذا؟ ضرورية. وأيضا مراده هذا تفسير الإسكندر الفروديسي هكذا، والمطلقة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن القضية التي عبارة عن يعني اصطلاح شامل للقضايا الخالية عن الجهة. صحيح هي من دون جهة القضية المطلقة عندنا، ولا هذا من حيث المفهوم، ولكن من حيث المصدر تشمل جميع القضايا إلا الضرورة الذاتية، بحيث تشمل القضايا غير الموجهة بحسب المصدر، وتشمل ماذا؟ وتشمل القضايا الضرورية من قبيل الضرورة الوصفية والضرورة بشرط المحمول والضرورات الوقتية إلى آخره من تقسيم الضرورات، يعني جميع الضرورات إلا الضرورة الذاتية، وتشمل القضايا الدائمة، يعني تشمل جميع أصناف القضايا، قضايا المطلقة، بحيث أنه يراد بها مطلق ثبوت المحمول للموضوع. ماذا؟ مطلق ثبوت المحمول للموضوع. سماه وجودية. ماذا؟ سماه وجودية. لا لا، هذه بل بحسب بعض الاصطلاحات بل قد تسمى بالوجودية، أنه مطلق ثبوت المحمول للموضوع إلا الضرورة الذاتية. فعنده هنا يعني القضية المطلقة شاملة لجميع القبائل اللي هي بما ذكرناه من عديد إلا الضرورة الذاتية. إلا الضرورة الذاتية. وأما القسم المقابل لها وهو الضرورات، ماذا هي عنده؟ ها، عنده الضرورة الذاتية، الضرورة الذاتية. نتكلم عن خصوصية هذه القبائل. طبعاً وما بالقوة يشمل ما يقابل ما بالفعل، فيكون ما بالقوة عنده من الذي لا نعتقد فيه بثبوت المحمول للموضوع فعلا، وهي من القضية الممكنة فقط. فهنا تشمل فقط القضية الممكنة. فهكذا صار عنده التقسيم، فلذلك جعله تقسيما ثانيا الذي ذكره أنه المعلم الأول. القضايا تنقسم إلى قضية مطلقة وإلى قضية ضرورية وإلى قضية ممكنة، والتقسيم بالأصل لها هو أنها تنقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، وما بالفعل ينقسم إلى مطلقة وإلى ضرورية. نأخذ باعتبار أن المصنف قد استعمل هذا الاصطلاح أو هذا القيد لأن النتائج المطلقة، نسلط الضوء على أن تفسير الإسكندر بهذه الطريقة للقضية المطلقة وللقضية الضرورية ماذا يلزم من حيث الاعتقاد، ماذا يلزم من حيث درجة التصديق، وهذا أكدنا عليه في الإشارات، ماذا يلزم من حيث درجة التصديق بماذا أنه بالقضايا المطلقة بهذا التفسير أو بهذا المعنى أو بهذا الشمول لهذه الأصناف من القضايا. ماذا يلزم؟ يلزم أن ثبوت المحمول للموضوع ما به يلزمه اليقين بالمعنى الأخص أو لا يلزمه اليقين بالمعنى الأخص في القضايا المطلقة من حيث هي قضايا مطلقة، لا يلزمها اليقين بالمعنى الأخص، وإنما في القضايا المطلقة على تفسير الإسكندر سيكون هذا المعنى، أن أعتقد بثبوت المحمول للموضوع، أن أعتقد بثبوت المحمول للموضوع، ولا يلزم من اعتقاد هذا، لا يلزم من اعتقادي بثبوت المحمول للموضوع استحالة النقيض، أو بتعبير آخر أنه إذا اعتقدت في القضايا المطلقة بتفسير الإسكندر الشامل لهذه الأصناف من القضايا التي تخرج عنها من الضرورة الذاتية، وهذه هي النقطة المهمة، يلزم من هذا القول إذا اعتقدت بثبوت المحمول للموضوع لا يلزم أن أعتقد من هذا الاعتقاد عدم زوالي اللي هو اليقين بالمعنى الأخص أو باستحالة نقيضه، أن ثبوت المحمول للموضوع لا يلزم يثبتها، لا يلزم ماذا؟ استحالة زواله. فبتبقى مشكلة، أنت أيها الإسكندر قد ذكرت بأن القضية المطلقة ما تكون شاملة حتى لأمثال الضرورة الوصفية والضرورة الوقتية والضرورة بشرط المحمول، هذا الضرورات بالنتيجة. نعم، أنه نقول مثل هذه القضايا بمجرد الاعتقاد بها، طبعا مو من أسبابها الذاتية نعتقد، لا، احنا نتكلم عن الاعتقاد بأي شكل ما، إذا توجهت إلى القضية بنفس توجهي إلى القضية يلزمها استحالة زوال هذا الاعتقاد، يلزمها إذا اعتقدت بها بنحو اليقين بالمعنى العام أن أعتقد بها باليقين بالمعنى الأخص أو لا يلزمها، وهذا الكلام. فنقول بالنسبة إلى الضرورات، طبعاً المشكلة عندنا فقط في الضرورة الوصفية والضرورة بشرط المحمول والضرورة الوقتية أو ما شاكل هذه الضرورات، أنه قد يقال بأنك إذا اعتقدت بالضرورة الوقتية أو بالضرورة الوصفية بعد يلزمها استحالة، لأن الضرورة ماذا؟ ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاكه عنه، وهذه ضرورة فإذا إذا اعتقد بثبوت المحمول للموضوع يلزمه استحالة الزوال. نقول لا، في الضرورة بشرط المحمول والضرورة الوصفية والضرورة الوقتية، إذا لم أعتقد بها من جهة أسبابها الذاتية، طبعاً كل قضية نعتقد بها من جهة أسبابها الذاتية ماذا يلزمها؟ يلزمها اليقين بالمعنى الأخص، يلزمها استحالة زوال ما اعتقدته. لماذا؟ لأنه من أسبابه الذاتية. فإذا نحن نتكلم لو اعتقدنا بها بما هي بأي طريق كان، فهل يلزمها اليقين بالمعنى الأخص أو لا يلزمها؟ نقول الضرورة الوصفية والضرورة الوقتية والضرورة بشرط المحمول إذا اعتقدنا بها وتوجهنا إلى نفس القضية لا يلزم استحالة زوال هذا الاعتقاد، لا يلزم منها استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع إلا إذا علمنا بها من جهة أسبابها الذاتية. لماذا؟ لأنه أنت هذا المحمول الكاتب متحرك الأصابع، الكاتب متحرك الأصابع. قد أثبتنا تحرك الأصابع للكاتب بالضرورة، ولكن طبعاً بأي ضرورة؟ بالضرورة الوصفية، يعني بشرط الالتفات إلى الوصف، بشرط الالتفات، هذا معنى أنه الضرورة الوصفية، بشرط الالتفات إلى الوصف. ولكن المعتقد بها لا من جهة أسبابها الذاتية قد لا يتوجه إلى الكاتب، بل يتوجه من الكاتب بمعنى كونه إنسان، والإنسان من حيثه إنسان ممكن أن لا يكون متحركا الأصابع. يعني بالنتيجة أنه إن لم تعلمها من جهة أسبابها الذاتية ومع واقعيتها فيمكن أن نتصور، أو بتعبير آخر نقول لا نقول يمكن أن نتصور الانفكاك، نقول لا يلتفت المعتقد بها إلى استحالة الانفكاك المحمول عن الموضوع. وهكذا الضرورة بشرط المحمول، مثلا الإنسان الكاتب، كاتب الإنسان الكاتب، كاتب الاعتقاد بها لا يلزمها استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، لأنه ليس من نفس ذات الموضوع، وإنما الموضوع المقيد بالمحمول، وقد يلتفت إلى هذا القيد وقد لا يلتفت إلى هذا القيد. الآن أنتم تتصورون صعوبة الانفكاك، يعني أنتم الآن متوجهين إليه، متوجهين إلى مدخلية هذه القيود، ولكن قد تخفى أنه هذه القيود، فنقول الاعتقاد بها لا يلزم استحالة الانفكاك إلا إذا علمتها بطريق قياسي يبين لك الأسباب الذاتية، وأنت متوجه إلى هذا المعنى. وكذلك بالنسبة إلى الضرورة الوقتية، مثلاً بعد الأمر فيها واضح، القمر منخسف، القمر منخسف وقت الحيلولة، فلا يلزم من الاعتقاد بهذه القضية استحالة الانفكاك، بل الانفكاك يقع في حين من الأحيان غير هذا الواقع. تشخص نفس الكلام مش بالضرورة الذاتية؟ لا، الضرورة الذاتية بعد أنه ثبوت المحمول لذا، أنت متوجه ثبوت المحمول لذات الموضوع، واضح؟ الإنسان ناطق، ثبوت المحمول هو لذات الموضوع بعد فرض وجوده. بعد أنت جاي يقول لك هذه ضرورة ذاتية، أو أنت تعلم بأن هذا المحمول من ذاتيات الموضوع، فإذا بمجرد أن تعلم أن هذا المحمول من ذاتيات الموضوع بعد قهرا يلزمه استحالة الانفكاك عنه، إذ الذاتي لا ينفك عن الذاتي. ما هذا التصرف الثاني؟ نفس القضية. يعني نفس القضية، هي أصل لاحظ الفرق، هذا الفرق الأساسي، لأن القضية الضرورية الذاتية هي من القضايا التحليلية، من القضايا الأولية، واضح؟ فأنت طبعا أنه كل قضية لابد أن تتصور الموضوع، تتصور المحمول ابتداء قبل التصديق، فأنت بمجرد تصور الموضوع تستخرج المحمول، بمجرد تصور الموضوع تستخرج المحمول، أما الكاتب مو بمجرد تصور المحمود تستخرج تصور بمجرد تصور الموضوع تستخرج المحمود. لا، الكاتب إنسان، الإنسان الكاتب إنسان. فلا يعني سواء أنا بالضرورة الوصفية أو بشرط المحمود، ليس من نفس تحليلات الموضوع تستخرج ماذا؟ المحمود. فلذلك الاعتقاد بها لا يلزم منه استحالة ثبوت النقيض، أو لا يلزم منه ثبات وعدم زوال الاعتقاد الأول، بخلاف الضرورة الذاتية. إذ الضرورة الذاتية هي من القضايا التحليلية التي يؤخذ فيها المحمول من الموضوع. فأنت إذا كنت في بناء القضية متوجه، في بناء القضية تعلم أن المحمول من ذاتيات الموضوع، فإذا علمت هذا فتعلم باستحالة انفكاكه عنه. فلذلك نقول الضرورة الذاتية هذه القضية يلزمها من الاعتقاد الأول اللي هو الاعتقاد بأن كذا كذا على تعبير المصنف، الاعتقاد الثاني. كيف يلزم الاعتقاد الثاني؟ استحالة انفكاك الاعتقاد الأول، استحالة زوال الاعتقاد الأول، استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هذه القضية الوصفية والقضية شرط المحمول قبل التوجه للضرورة؟ كيف يعني؟ يعني هو ما نظرت لها ضرورية بشرط الوصف. إيه الآن أنت لين تنظر لها ضرورية بشرط الوصف؟ لو نظر لها بأنها ضرورية. لو ألقيت عليه واعتقد بها، أنا هذا مراد. لو ألقيت عليه واعتقد بها، فقيل له الكاتب متحرك الأصابع. هذا لا يلزم منه واستحالة انفكاك ذلك. نعم، إلا إذا علمها من جهة أسبابها الذاتية. واضح؟ الكاتب متحرك الأصابع. بحيث احتمالات الاشتباه واقعة فيها، يتصور الكاتب على أنه إنسان، أما الإنسان ناطق بعد ما لا يستطيع. إذا اعتقد بهذا الاعتقاد يلزمه استحالة الانفكاك، لأنها أصل الناطقية مأخوذة من الإنسانية، من تحليلاته. أما هنا لا، الآن أنت لين تعلم المطلب سابقا وتعلم استحالة الانفكاك بما أثبتناه سابقا، يعني خصوصا لما فصله المصنف في كتاب الإشارات وقد مررنا عليه أنه قرأناه. فلين أنت متوجه بهذه الطريقة تعلم استحالة الانفكاك، لكن لا، لو ألقيت بما هي واعتقد بها بما هي الكاتب متحرك الأصابع، أنت لأنك تعلم أن الكاتب الذي يحرك أصابعه فيوجد النقش فيسمى كاتبا، أما لا، الذي غير متوجه إلى هذا المعنى ولا يعلمه سابقا، لو قيل له الكاتب متحرك الأصابع هل يلزم من اعتقاده؟ افرض اعتقد بها من إمام أو من ثقة صادق القول، لا يلزم من اعتقاده هذا أن يتصور استحالة الانفكاك أو أن يلزم استحالة الانفكاك. أما في القضية الضرورية الذاتية، هو أنت أصلا لا تستطيع تصورها إلا بعد تصور الطرفين، وتصور الطرفين يقول لك بأن المحمول من تحليلات الموضوع، من ذاتيات الموضوع. فإذا من ذاتياته فيستحيل انفكاكه عنه. هذه يثبتها هذه المعلومة. القضية الممكنة ليس لنا معها كلام. هذا تفسير الإسكندر الفرويز. أما التفسير الآخر للطلبة الآخرين أنه لأرسطو فسروا هذا، وعلى ما أتذكر هو اسمه ثامس تيوس، أنه هو الذي اشتهر بالتفسير الآخر. لا، لم يقسمها بالقوة أو بالفعل. قال مراده بعد نفس المخطط ولكن نكتب من فوق. مراده بالقوة هي ماذا؟ عفوا، ليس بالقوة بعد، ولم يقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل. القضية الممكنة هي القضية الممكنة على ما فسرها الفرويد. ولكن القضية المطلقة الضرب المنفى القضية المطلقة شاملة لجميع القضايا، ومنها الضرورة الذاتية، شاملة لجميع القضايا ومنها الضرورة الذاتية، اللي هو بمعنى هكذا أراد أن يقول. لا لا لم يقسم بعد الفروديسي، لم يقسم مطلق الاسم بل مباشر جعله تقسيما اوليا، اما بالنسبه للاسكندر جعله تقسيما ثانيا. اسباب لا يضر كثيرا، ولكن الذي ينفعنا بمقدار هذا المطلق هو مصطلح المطلقه ومصطلح الضروريه التي وردت في كلام ارسطو. فجعل المطلقه شامله لجميع القضايا، وهي التي نصطلح عليها بالوجوديه بالدقه، وهي ماذا يراد بها؟ يعني شامله لجميع القضايا بالنتيجه يريد ثبوت المحمول الموضوع باي نحو كان، سواء كانت ضروره ذاتيه، ضروره ازليه حتى، او كانت ضروره بشرط الواسطه، او ضروره بشرط المحمول، او ضروره بشرط الوقت الى اخره، والدائميات جميعا. فأراد من المطلقة بحسب بيانه لكلام المعلم الأول ومطلق ثبوت المحمول للموضوع، مطلق ثبوت المحمول للموضوع، يعني كل محمول تحققت له فعلية مع الموضوع، سواء كان بنحو الضرورة الأزلية، بنحو الضرورة الذاتية، بنحو الدوام، بنحو الضرورة الوصفية إلى آخره من التقسيمات. ومراده من الضرورية، طبعا هذا بحسب المفاهيم، احنا جايين نرجع المفاهيم من المصادر، والا هو كان عند اصل الكلام من حيث الاعتبارات المفهومية. والضرورية خاصة بها الضرورة الذاتية، فقط الضرورة الذاتية، خاصة بها فقط الضرورة الذاتية. فمن هذا الباب جاء المصنف وقال، لما قال التفتوا إلى العبارة، لأن النتائج المطلقة يعلم أنها كذا، يعني يعلم بثبوت المحمول الموضوع، ولا يكون معها التصديق، ولا يكون معها التصديق والضروري، مو هكذا العبارة؟ عفواً، لأن النتائج المطلقة يعلم أنها كذا، ولا يكون معها التصديق بأنها لا يمكن أن لا تكون كذا. هذا على هذا التفسير، لاحظ هو قيد لأن النتائج المطلقة. نرجع إلى المطلقة بأي تفسير أردته أيها المصنف؟ يقول أردته بتفسير الإسكندر، لأن القضايا المطلقة بحسب تفسير الإسكندر لا تشمل القضية الضرورية الذاتية، وإذا لا تشمل القضية الضرورية الذاتية جميع القضايا الأخرى مجرد الاعتقاد بها لا يلزم استحالة الانفكار، لا يلزم استحالة زوال ذلك الاعتقاد. واضح؟ فأعيد العبارة على تفسير الإسكندر إلى الأرض، لأن النتائج المطلقة يعلم أنها كذا، ولا يكون معها التصديق بأنها لا يمكن ألا تكون كذا. أنتم إذا تريدون تعملوها اكتبوا لأنها لا تشمل الضرورة الذاتية بحسب قول الإسكندر. فإذا النتائج المطلقة بمجرد الاعتقاد بها على نحو اليقين بالمعنى الأخص لا يلزم اليقين بالمعنى العام، لأنها غير شاملة للضرورة الذاتية بحسب اصطلاح الإسكندر. لذلك قال بعد ذلك استدرك، أنه تبادر إلى ذهنه أن النتائج المطلقة أو أن القضايا المطلقة قد تستعمل باصطلاح غير الإسكندر، فقال إلا إذا أخذ المطلق عاما للضرور ما دام الذات، يعني أدخل في المطلق القضايا الضرورية الذاتية اللي هو على التفسير الآخر، على التفسير الآخر اللي هو التفسير أنه ثامس تيوس، على هذا التفسير. ومحل الفكرة فيها أنه لما كانت عامة للضروري ما دام الذات، هنا يأتي الكلام. إذا كانت القضايا المطلقة ما كانت شاملة حتى للضرورية الذاتية على تفسير ثامس ديوز، فماذا يأتي؟ يأتي النتائج المطلقة أو القضايا المطلقة بعضها بمجرد تصورها. نتصور استحالة زوال الاعتقاد به، فكلامك لا يجري أيها المصنف على الاصطلاح الثاني، فلذلك هو استثنى عن الاصطلاح الثاني. فالقضايا المطلقة إذا كانت شاملة للضرورة الذاتية ففي بعضها بمجرد الاعتقاد بها بنحو اليقين بالمعنى العام يلزم الاعتقاد بها بنحو اليقين بالمعنى الأخر، فلذلك هو ملتفت إلى هذه النقطة فاستثنى. إلا إذا أخذ المطلق على الاصطلاح الثاني عاما للضروري ما دام الذات موجودة، وللضروري ما دام الموضوع موجودا على ما وضع به. طبعا الأول إشارة إلى الضرورة الذاتية، والثاني إشارة للضروري ما دام الموضوع موجودا على ما وضع به اللي هو الضرورة الوصفية. وأتصور يشمل الضرورة بشرط المحمول أيضا، يعني على ما وضع به في القضية. فالإنسان الكاتب كاتب، ممكن أن تكون أيضا شامل الضرورة بشرط المحمول، وفيها نقاش عن الضرورة بشرط المحمول. بعضهم أخرجها عن الضرورات أصلا. وللموجود غير الضروري بأحد الوجهين، يعني شنو؟ وللموجود غير الضروري بأحد الوجهين، بأحد الوجهين السابقين، يعني ما كانت فيها ضرورة، أو عفوا ما كانت خالية عن الضرورة أنه بأحد الوجهين اللي هي الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية. وفيه إشارة لمن؟ ممكن العام؟ ها؟ ممكن العام يعني الوجودية وللموجود غير الضروري بأحد الوجهين. أنا أتصور بعضهم قال بأنها أنه أراد بها القضية الممكنة، ولكن لا، أنه القضية الممكنة هي في كلام أرسطو في مقابل تقسيم القضية المطلقة، في مقابل، يعني أنت انظر إلى التقسيم أرسطو. طبعا ثامتيوس أنه في معرض تفسير كلام من؟ أرسطو. وأرسطو قد جعل القضية الممكنة خارج عن القضية المطلقة، يعني من حيث المفهوم أيضا بغض النظر عن المصداق، فلا يمكن أن نجعلها تحته. فأنا أتصور بأن وللموجود غير الضروري بأحد الوجهين مو للموجود الذي لا ضرورة فيه مطلقا، لا، هو قيد غير الضروري بأحد الوجهين السابقين، يعني أخرج الضرورة التي هي بالوجهين السابقين، مو أخرج الضرورة مطلقا. فمراد من المطلق ها وللموجود غير الضروري بأحد الوجهين أحد أفراد القضية المطلقة هي الضرورات المتبقية التي هي غير الضرورة الذاتية وغير الضرورة الوصفية، يعني ما تشمل مثلا الضرورة بشرط المحمول، أو ما تشمل الضرورة الوقتية. واضح الفكرة بهذا المعنى؟ إلا إذا أخذ المطلق عاما للضروري ما دام الذات موجودة، وللضروري ما دام الموضوع موجودا على ما وضع به، وللموجود غير الضروري بأحد الوجهين، مو غير الضروري مطلقا. ثم علم وجه الضرورة بعد علم وجه الإطلاق، يعني ماذا؟ ثم علم وجه الضرورة بعد علم وجه الإطلاق، وذلك نظر ثاني. هذه العبارة واضحة، ثم علم وجه الضرورة بعد علم وجه الإطلاق، يعني إذا أردت أن تميز ما بين المصادر أنه الضرورة المطلقة سوف تكون شامل الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية والضرورات الأخرى بهذا المعنى. ثم تعلم بعد ذلك خصوص أي ضرورة مقصودة من هذه القضية المطلقة عند التطبيق المصداقي، لأن القضية المطلقة تشمل جميع الضروريات وزيادة، واضح؟ فإذا تشمل جميع الضروريات وزيادة، فأي قضية تعلم أنها بمجرد الاعتقاد بها يلزمها اليقين بالمعنى الأخص، هو إذا علمتها بوجهها الخاص وهي خصوص الضرورة الذاتية. فواضح؟ فملخص كلامه وليته لم يدخل هذا المطلب، إذ هو خارج عن مراده في أصل تأسيس هذا الفصل. على كل حال، فملخص القول أن القضية المطلقة على الاصطلاح الثاني الذي يكون شاملاً للضرورة الذاتية، لا نستطيع أن نقول أن القضية المطلقة أو أن النتيجة المطلقة بمجرد الاعتقاد بها بنحو اليقين بالمعنى العام لا يلزمها اليقين بالمعنى الأخص. لا، في بعض قضاء أقسام القضية المطلقة إذا علمناها على وجهها الخاص وهي الضرورة الذاتية بمجرد الاعتقاد بها يلزم اليقين بالمعنى الأخص. هكذا يريد أن يقول. أقرأ العبارة من دون ذكر الأقسام: إلا إذا أخذ المطلق عاماً ثم علم على وجه الضرورة بعد علم وجه الإطلاق، أنه بعد علم وجه الإطلاق، بعد العلم بخصوصية الإطلاق فيها، وهي أن تكون مثلاً، أو مو مثلاً، حصراً، أن تكون حصراً على نحو الضرورة الذاتية، أن تعلم وجه الإطلاق بأي فرد تحقق، أن تعلم وجه الإطلاق بأي فرد تحقق، ثم على وجه الضرورة بعد علم وجه الإطلاق، وذلك نظر ثاني غير النظر الذي نعتقده ونتبناه. هكذا يريد أن يقول المصنف. إذن إحنا بغض النظر، هسه هو أدخل القيد وحاول أن يفسر القيد، وإحنا نستطيع أن نتعرض إلى المطلب من دون ذكر القيد، إحنا نريد أن نفهم معنى. فنقول بالنتيجة القضايا على قسمين: قضايا بمجرد الاعتقاد بها بنحو اليقين بالمعنى العام يلزم الاعتقاد بها بنحو اليقين بالمعنى الأخص، وهي خصوص أيضا قضايا خصوص الضرورة الذاتية، وإذا طورنا الضرورة أعم من الضرورة الذاتية بما هي أشرف منها والضرورة الأزلية. واضح؟ بعد الضرورة منذ الأزل والأبد، حتى ما نحتاج إلى ثبوت الموضوع، بل الموضوع معلوم الثبوت، والضرورة الذاتية أدون لأنها مقيدة بأننا نحتاج إلى العلم بوجود الموضوع. فإذن بعض القضايا بمجرد العلم بها بنحو اليقين بالمعنى الأخص يلزمه اليقين بالمعنى العام، وبعض القضايا بمجرد العلم بها باليقين بالمعنى الأخص لا يلزمه اليقين، عفوا، بمجرد العلم بها بنحو اليقين بالمعنى الأعم لا يلزمه اليقين بالمعنى الأخص. بعد أنت ما شئت فسميه. واضح الفكرة؟ هذا هو ملخص الكلام. وذلك نظر ثاني: فالعلم الذي هو بالحقيقة، هاي بعد فتوى، أنه وتعتبر المبنى الأساس عند الحكماء مطلقا، عند الحكماء مطلقا، فالعلم الذي هو بالحقيقة يقين هو الذي يعتقد فيه أن كذا كذا، ويعتقد أنه لا يمكن أن لا يكون كذا، اعتقادا لا يمكن أن يزول، وهذا هو العلم بالحقيقة. أنه العلم عند الحكماء ما هو؟ اليقين بالمعنى الأخص. وكل ما هو علم بغير اليقين بالمعنى الأخص لا يستحق إطلاق العلم عليه. هكذا يريد أن يقول، لا يستحق إطلاق العلم عليه. لذلك قيد: فالعلم الذي هو بالحقيقة يقين هو الذي يعتقد، إلى آخر العبارة، يعني هو الذي يكون على نحو اليقين بالمعنى الأخص. أما اليقين بالمعنى العام عندهم لا يسمى علما، فضلا عن الظن لا يسمى علما، إذ اليقين بالمعنى العام عندهم ليس بعلم. لماذا؟ لأنهم عند، يعني العلم عند الحكماء حقيقته هو انكشاف الواقع. واضح؟ وانكشاف الواقع على ما هو عليه، والانكشاف والانكشاف عندهم في خصوص هذا المورد هو انكشاف الواقع على ما هو عليه. لذلك يقولون أن أمثال هذه العلوم تجعلك أن تكون عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني، وإلا لو كنت عالماً عقلياً غير مضاهي للعالم العيني هذا ما يسمونه كمال، لا يعتبرونه كمال. الكمال في هذه العلوم النظرية هو أن تكون ماذا؟ مضاهياً للعالم العيني. ومعنى مضاهية للعالم العيني على طبق نسخة العين، يعني على طبق نسخة الواقع. فعندهم العلم هو انكشاف الواقع، وإذا انكشف الواقع بمعنى أن تعلم ماذا؟ أن تعلم ثبوت المحمولات للموضوعات كما هي في الواقع. وإذا علمت بثبوت المحمولات للموضوعات كما هي في الواقع تنفك أو لا تنفك؟ لا تنفك. فاليقين والذي لا ينفك فيه الاعتقاد هو فقط اليقين بالمعنى الأخص. فإذا العلم عندهم يساوي اليقين بالمعنى الأخص. أو بتعبير آخر، هم ماذا قالوا؟ قالوا في مثل هذه العلوم ما نحن ماذا ندرس؟ ندرس الأعراض الذاتية، بحيث مسائل العلوم عندهم هو ما يبحث فيها عن الأعراض الذاتية لموضوع العلم. والأعراض الذاتية حتى نثبت بأن هذا عرضاً ذاتياً لموضوع العلم لابد أن نعرف ماذا؟ لابد أن نعرف أنه نابع من الذات، يعني لابد أن نعرف أسبابه الذاتية. ومعرفة الأسباب الذاتية ماذا تولد عندك؟ تولد اليقين بالمعنى الأخص. لذلك قالوا اليقين بالمعنى الأخص هو معرفة الشيء من جهة أسبابه الذاتية، يعني هذا مو تعريف له من حيث كيف يتحقق. واضح الفكرة؟ فلذلك إذا تأتي وتقول لهم علم مثلا التأريخ علم أو ليس بعلم، يقولون لا ليس بعلم بحسب المصطلح عندنا، لأنه لا يورث اليقين بالمعنى الأخص، أو أنه ليس انكشاف حقيقي للواقع. وهكذا في علوم اللغة، وهكذا في علم الفقه، وإلى آخره. كل العلوم الظنية أو كل العلوم التي تؤخذ على نحو اليقين بالمعنى العام وهي التقليديات، كل الاعتقادات التقليدية عندهم لا تسمى علماً، توجب الكمال. نعم قد توجب الكمال من جهة أخرى الجري العملي عليها، ولكن لا توجب كمالاً في القوة النظرية وهو انكشاف واقع الشيء، فلا تستحق أن تسمى علماً. وهذا بيان لشرفية اليقين بالمعنى الأخص، وبالتالي بيان لشرفية البرهان. إذ البرهان هو الذي يكون موقعا لليقين بالمعنى الأخص بهذا التصوير الذي صوره المصنف. فإن قيل للتصديق الواقع أن كذا كذا من غير أن يقترن به التصديق الثاني وهو استحالة الانفكار أنه يقين، فهو يقين غير دائم، وإنما يقين ضمن ظروف الجهل بالواقع، يقين غير دائم. أو بتعبير آخر يقين غير دائم يعني يمكن الزوال ويمكن التشكيك به على ما بيناه سابقا، فهو يقين غير دائم، بل يقين وقتا ما، بل يقين وقتا ما. وهذا لما قيدنا يقين وقتا ما إذن يمكن أن يزول، فلا يسمى علما حقيقتان ولا يسمى يقينا حقيقتان أو بالحقيقة على تعبير المصنف، وإنما يقين من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. وما هي المشاكلة مع اليقين بالمعنى الأخص؟ أن في اعتقاد أن كذا كذا ويستحيل، وعنده وأنه ثابت، مو يستحيل أن يزول، وأنه ثابت فعلا في نفسه، يعني في نفس المعتقد في وقت ما، هذا يولد وجه مشابهة مع اليقين بالمعنى الأخص. اليقين بالمعنى الأخص في مطلق الوقت، أما في وقت ما، وهذا نوع مشابهة. فسمي اليقين بالمعنى العام يقينا بالمعنى العام لوجه مشابهة ما مع اليقين بالمعنى الأخص، وإلا هو لا يستحق إطلاق اليقين عليه أصلا. هذه المقدمة، وهذه المقدمة التي عرضها المصنف بما فيها من هذا التفصيل هي ماذا؟ مقدمة لمعرفة واحدة من اصطلاحات تعريف البرهان التي وردت في التعليم الأول. فالبرهان بحسب ما ورد في التعليم الأول قياس مؤتلف يقيني. فهذا أنه أراد أن يفسر يقيني ما الذي نريد به عند الحكماء هو اليقين بالمعنى الآخر، ويتحقق بأي مصداق؟ يتحقق بمصداق في أولا فيما لو علمت أن هذه القضية ضرورة أزلية، أو أن هذه القضية ضرورة ذاتية، أو علمت مو شرط قضية أزلية أو ضرورة ذاتية، لا، علمت أي قضية من جهة أسبابها الذاتية، وهذا ما سوف يبينه في آخر الفاز. واضح؟ واضح الفكرة إن شاء الله، ولكن اعتمادا على مرتكزاتكم أنه نبين هذه الأمور. فالبرهان هذا بعد أنه فيه نقاش لتعريف البرهان بحسب ما أورده المعلم الأول، يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.